بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن الطريف الكوفي. أبو عيسى الترمذي. أبو عيسى الترمذي. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. أنا المقفي يعني آخر من يأتي من الرسل، آخر من يأتي من الرسل. المقفي يعني اللي يأتي بالقافية، بالقافية يعني في الآخر. وقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملاحم يعني القتال، الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سميت قاسما أقسم بينكم. قال ابن الأعرابي في بعض الروايات: أقسم بينكم والله المعطي، والله المعطي وأنا قاسم. قال ابن الأعرابي: المقفي المتبع للنبيين. وقال شمر: المقفي والعاقب واحد وهو المولي الذاهب. يقال يعني الذي يأتي آخرا، الذي يأتي آخرا. يقال قف عليه إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء. إيش معنى إذا قف؟ أنت صاحبك الذي يكلمك يروح كذا وأنت تروح كذا، يصير ظهرك أمامه وظهره أمامك قف. طيب، فإذا قف فلا نبي بعده. فإن قيل قد قال عليه السلام: أنا نبي الرحمة ونبي الملاحم، كيف وجه الجمع بينهما؟ وقال عليه السلام: إنما أنا رحمة مهداة. أسمع يا شيخ، إذا يقول أنا نبي الرحمة، الرحمة تقتضي عدم الملاحم، الرحمة تقتضي عدم الملاحم، والملاحم القتال، القتال فيه رحمة. كيف يجمع بين الحديثين: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم؟ فالجواب: وقال عليه السلام: إنما أنا رحمة مهداة. وقال: بعثت بالرحمة. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ قيل: هو مبعوث بالرحمة كما ذكر، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام وأيدهم بالمعجزات، فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد الحجة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستئصال. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه السلام بالجهاد معهم بالسيف ليرتدعوا عن الكفر، ولم يجتاحوا بالسيف، فإن للسيف بقية وليس مع العذاب المنزل بقية. الفاجر والفاسق لا ينتهي إلا بالقوة، لا ينتهي إلا بالقوة. والله سبحانه وتعالى جعل القوة للفاسق، وجعل الرحمة للصالح. لا بد من الاثنين. الحكومة حقتنا الحمد لله، لما القاتل يقتل ما حد يقدر يقتل أحد، الدنيا أمان، والدنيا أمان. أطلع مستلفز والناس كيف تربو في مستلفز، فالليل زي كان واحد دولة الأمان، ما حد يقدر يقرب عندك السيف. نعم، السيف للفاسق والرحمة للمطيع. نعم. وقد روي أن قوما من العرب قالوا: يا رسول الله، أفنانا السيف؟ فقال: ذلك أبقى لآخركم. أفنانا السيف يعني أن السيف أهلكنا ولم يبق منا أحد. كان العرب دائما يتقاتلون مع بعضهم البعض، دائما يتقاتلون مع بعضهم البعض. نعم. لكن لما جاء الرسول كلهم هجد، الصالح هجد والفاسق يقتل، قصاصا. فهذا معنى الرحمة المبعوث بها ذكره الخطابي. قلت: ومما يؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملك الجبال فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الكفار لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كفار قريش قاموا في وجهه عليه الصلاة والسلام، ما دعا عليهم مثل نوح صبر عليه الصلاة والسلام، قال ملك الجبال وقال: أنا أطبق عليهم جبالي مكة، وهو جبل الشامية قيقعان، جبل الشامية هذا كله، الشامية هذا كله يسمى قيقعان، يسمى جبل قيقعان. بعدين جاء الترك يسمى جبل الترك، جاء الهند جبل الهند، وأن كل هذا الأخشبين هم الجبلين في مكة. هذا القيقعان يبتدي من أمام الولادة، مستشفى الولادة، إلى الحدود، إلى الحدود، إلى المعدة فوق. هذا قيقعان، هذا هنا خندق، خندق جبل أجياد، جبل قبيس، قبيس جزء من خندق. هذا الأخشبين، الأخشبين. قلت: وهو مبعوث بالرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. للذين يتقون، أما الفاسق له السيف حتى يهجد، إذا قدر اثنين ثلاثة من الفسق خلاص يرهبون، يرهبون. الجد في الجد والحرمان في الكسل، الجد في الجد. إلى قوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إيش الذي هجد عرب الحجاز مع الجسر مع الكذا مع الكذا مع الكذا؟ الجد. وضع السيف عبد العزيز الله يرحمه والرحم، الذي رجل طيب له الطيبات، والذي الفاسق له السيف، له الزنا يجلد مئة جلدة حتى لا عد يزين. نعم. وأعطى أمته في الأعمار القصيرة على الأعمال اليسيرة ضعف ما أعطى الأمم الماضية في الأعمار الطويلة على الأعمال الكثيرة الثقيلة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن اليهود والنصارى قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله سبحانه وتعالى: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد أكمل الله سبحانه وتعالى على الخلائق بإرساله الرحمة، وأتم عليه النعمة، وأعظم عليه المنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب خاتم النبوة. قال: أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم بن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. يعني في هذا الموضع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة. وأراد بزر الحجلة الأزرار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من الكلل والستور. قال الخطابي: وسمعت من يقول زر الحجلة بيضة حجل الطير. يقال يعني مثل البيضة الدره البيضاء على علامه الرسول خادم النبوه. يقال للانثى منها العجله وللذكر اليعقوب، وهذا شيء لا احقه، هذا شيء لا احقه، يعني كنت صغيرا. قال واخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. غدة غدة الغدة زيت الخلل الذي يأتي بعد النصف يأتي أسود أحمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله عن إسرائيل عن سماك وقال مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح يشبه جسده، يعني على أنه كان أبيض، لأن الرسول كان أبيض فكان هذا الذي هنا مثل أبيض. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه ورأيت خاتم النبوة في نغب كتفه اليسرى كأنه جمع خيلان سود كأنها ثآليل الذي يطلع في الجسم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حامد القرواوي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم. قوله نقض الكتف هو العظم الرقيق، هو العظم الرقيق على طرف على طرفها على طرف الكتف، هو العظم الرقيق على طرفها، والناقض من الإنسان أصل العنق حيث ينقض رأسه، وقيل الناقض فرع الكتف سمي ناقضا لتحركه. ومنه قوله سبحانه وتعالى فينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها على سبيل الهزء. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى لا هذا الثالث عشر وكم 16 ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. إذا طلق الرجل زوجته وقد عقد عليها ولم يدخل ولم يحصل له منها جماع يسقط نصف المهر. وإن طلقتمون من قبل أن تمسكوهن فنصف ما فرضتم لهن. اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض لأنه عقد يملك به العوض وهو الانتفاء بالبضع وتوابعه، فتملك به العوض كالبيع، وهذا إذا كانت التسمية صحيحة، وإلا فتملك مهر المثل. لكن التسمية إذا كان سمى المهر ثم هو أما إذا لم يسميه فيفرضه مهر أختها. ثم استقراره يحصل بطريقين، أحدهما الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد جامع بعضكم بعضا. وفسر الإفضاء بالجماع، ويحصل ذلك بوطأة واحدة. الطريق الثاني يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة. ودرس الزوجة والزوج درس يرثوا ولو لم يجامع زوجها. ويستثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها على المذهب. فلو لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول نظرا، إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك، أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط الجميع. إذا أرضعت المرأة زوجة له، زوجة لزوجها، زوجة لزوجها، تزوج بنتا صغيرة ترضع، تزوج بنتا صغيرة ترضع فأرضعتها بشأن صارت أمها، صارت إيه؟ أمها. نعم. وزوجها أبوها أفترض عليه الجنة. يعني إذا كبرت لا يجوز أن يجامعها، لأن أصبحت بنته من الرضاعة، فأفترض عليه إيه؟ أفترض عليه نكاحها. أو فسخ النكاح بعيبها، أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط الجميع، فيسقط الجميع، ويسقط الجميع يعني جميع المهر، جميع الإيه؟ المهر. وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه تشطر المهر. يعني تنصف ما فرضتم له. نعم. وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت، قال لا إن أردت أن تطلقك بحسب رضاك، فقال أنا راضي أن أطلق، خلاص سقط الإيه؟ سقط النصف ما في نصف كله يقضي. نعم. أو فوض الطلاق إليها ففعلت، أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت، أو خالعها. وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة، واحتج للتشطير بقوله يعني تعالى يجمد المهر للمرأة بكل فرقة تحصل بغير سببها، أما إذا كان بسببها فيكون خلع. نعم. واحتج للتشطير بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا الدليل لأن الخلع يكون من جهة المرأة والطلاق يكون من جهة الرجل، الرجل يطلق والمرأة تخالع. نعم. ووجه ذلك من جهة المعنى بشيئين، وكان القياس سقوط جميع المهر لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما في البيع والإجارة. أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد، لأن التصرفات التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح ولا تتوقف على القبض، فمن حيث إنه تنفذ تصرفاته استنفذ ببعض العوض، ومن حيث إنه لم يتصل به المقصود سقط بعضه. يعني بعض المهر إذا لم يحصل به مهر. نعم. الشيء الثاني أن لو حكمنا بسقوط المهر جميعه لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة، فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب. إذا عرفت هذا فمتى يرجع إليه النصف الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم أي فلكم نصف ما فرضتم، فهو كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والوجه الثاني أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف، فإن شاء تملكه وإن شاء تركه كالشفعة. والثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي، فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق كان له نصفها، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. والثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي. فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق كان له نصفها، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. وإن حدث في الصداق نقص كأن وجد من الزوجة تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت فله النصف مع أرش النقص. وإن تلف كل يعني لو حصل في الصداق عيب له أرش النقص. وإن تلف كل الصداق والحالة هذه فعليها الضمان. تضمن مرأته نصف الصداق. وإن لم يوجد منها تعد فوجهان، أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص. العراقيون من الشافعية، علماء العراقيين من الشافعية. وإن لم يوجد منها تعد فوجهان، أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص. وإن تلف غرمت البدل، لأنه مقبوض عن معاوضة فأشبه البيع في يد المشتري بعد الإقالة. وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان. لو قال المشتري أقلني أنا ما أبغى بيع بعد ما باع، قال أطلب منك أنك ترد عليه يرد عليه والمرد عليه. كذلك هم بداردين. وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان، وبه قال المراوزة لأنه في يده بلا تعد فأشبه الوديعة. ولم يصحح في الروضة شيئا كالشرح الكبير، لكن رجح الرافعي في ولم يصحح النووي رحمه الله في الروضة كتاب له. ولم يصحح في الروضة شيئا كالشرح الكبير، لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول. فعلى الأول وهو المصحح لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان، وقالت بل قبله فلا ضمان عليها، فمن المصدق؟